قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. سبق لنا ذكرنا ما هي الأشياء التي يحل بها التحلل الأول: القارن والمتمتع والمفرد. انتقل المؤلف تعالى إلى مسألة مهمة، وهي حكم تقديم الحلق على الرمي والنحر، وإنما خص هذه المسألة لوجود الخلاف فيها، والخلاف فيها حتى في المذهب، خلاف فيها حتى في المذهب، وإلا فمن المعلوم أنها تقديم والتأخير ليس فيها شيء ولا حرج، حديث ابن عباس. ولكن نص عليها لوجود الخلاف في المذهب ولوجود الخلاف حتى بين الجمهور. فقوله: ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي. إذن تقديم الرمي، تقديم الحلق على الرمي ليس فيه دم، وهو جائز، ولكنه خلاف السنة كما تعالى. لا إشكال أنه خلاف السنة، لا إشكال أن السنة هي تقديم، تقديم على ضرب كبه النبي صلى الله عليه وسلم من الرمي ثم الحلق. المؤلف يقول رحمه الله: ولا يلزم بتقديمه على الرمي كذلك دم. المشهور مذهب الحنابلة أنه لا يلزم بتقديم الحلق على الرمي دم، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي رحمه الله، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أرمي، فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وقيل بأن عليه دما، وهذا هو مذهب بحنيفة ومذهب مالك رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأن الله جل وعلا، أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، استدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وإنما قدم الرمي على الحلق، وقال: فإني لا أحل حتى أنحر. ومن المعلوم أن النحر كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حلقه وبعد رميه. وقول الله استدلوا بقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي هو بعد رمي جمرة العقبة. ولا شك أن الصواب هو مذهب الحنابلة والشافعية لصراحة الحديث، حديث صريح في هذا: لا أحل حتى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال افعل ولم يقل لا حرج للسائل، حتى لا يؤخذ منها أنه في حال الحاجة وفي حال بعد الفعل، وإنما هو قال افعل ولا حرج، أي أنك لو فعلت هذا لجاز، وإنما تركت الأفضل. وأما ما استدلوا به من كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله يدل على الوجوب ويدل على السنة، ويخصصه أحاديث أخرى، فهي أحيانا تكون مجملة ويبينها أحاديث أخرى، فإن حديث عبد الله بن عمرو العاص بين إجمال فعله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل السنية والاستحباب لقوله افعل ولا حرج. وأما قول الله جل وعلا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالمقصود به حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يبلغ الهدي مكانه وهو منى. لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مكانه، وليس المقصود محله أي في وقت رمي الجمرة، ليس هذا المقصود. لا سيما وأن الآية إنما وردت في بيان المحصر، في بيان المحصر أي حال الإحصار، فإنكم تحلقون رؤوسكم. المؤلف قال: ولا يلزم بتقديمه على الرمي والنحر كذلك. لا إشكال في تقديم الحلق على النحر، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أنه يجوز تقديم الحلق على النحر وعلى الذبح. وهو أيضا مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا ها نعم مالك ها في الرمي لا هنا اي نعم ليش لان الرمي مر معنا انه يرى ان التحلل بالرمي او لا هنا ف اذا هو قول جمهور الفقهاء انه يجوز تقديم الحلق على النحر يجوز تقديم الحلق على النحر واستدلوا على هذا بان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في حديث المعاص قال حلقت قبل ان انحر فقال افعل ولا حرج هذا كل حديث واحد فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا وقال افعل ولا حرج والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه الدم أنه يلزمه الدم لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أحل حتى أنحر وسبق لنا الرد على هذا الحديث وتوجيهه فالصواب هو مذهب الجمهور لصراحة الحديث اللي عندنا قال افعل ولا حرج ورددنا على الحديث السابق ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل المؤلف رحمه الله الآن أنهى أحكام التحلل الأول فأراد أن يذكر بعد ذلك ما الذي يفعله الحاج في بعد تحلله التحلل الأول قال ثم يفيض إلى مكة والمؤلف رحمه الله تعالى اختار النص الذي ورد فيه الحديث حيث جابر قال ثم أفاض إلى مكة يعني اختار نص واختار هي اللي أنتي بالآية التي يقول لجع ثم أفيض من حيث أفاض الناس وإلا هي معنى ثم سيروا ثم اذهبوا ثم لا إشكال فيه لكن هذا هو نص الشرعي قال ثم يفيض إلى مكة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنة في هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الحاج بعد أن يرمي الجمرة ويحلق نعم ويذبح هدية السنة المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وتطيب صلى الله عليه وسلم بل إن ابن المنذر رحمه الله تعالى قال وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قص أظافره ولم نطلع على هذا هذه الآثار الصحيحة التي يقول لكن ابن المنذر يقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قص أظافره صلى الله عليه وسلم من أجل دخوله إلى الكعبة لأنه أتى من الحل هو أتى إلى مكة من الحل فأراد أن يكون متجهزا متنظفا متطيبا لدخول مكة وعائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حل قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف يعني لحله التحلل الأول فتطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ذكرناه بالأمس خلافا لإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه لا يرى الطيب نعم وأنه لا يتحلل به التحلل الأول عموما هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب مباشرة إلى مكة قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة انتبهوا قال ويطوف القارن والمفرد القارن قلنا من هو هو الذي لبى بعمرة وحج ثم أتى إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ولم يحل ولم يقصر ثم ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم هذا كله للمفرد للقارن والمفرد مثله إلا أنه قال لبيك حجا والقارن نحر هديه والمفرد ليس عليه هدي المؤلف يقول يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة إذن هو سيطوف الآن طواف فريضة طواف الزيارة وينويها أنه طواف الزيارة طيب من بقي بقي المتمتع المؤلف قال ويطوف القارن والمفرد نعم ثم سكت عن القارن فقال بنية الفريضة طواف الزيارة أول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. أين أين المتمتع؟ ها؟ ها؟ لكنه ذكر تركه. نعم هو تركه المؤلف. ها؟ ما سبق. المؤلف رحمه الله زاد في هذا الأصل، يعني في أصل الكتاب، في أصل الكتاب ما فصل، قال ويطوف بنية، قال ويطوف ولم يفصل في الأحوال. ولكن المؤلف رحمه تعالى وقع في إشكالين، فأراد أن يبين، أراد أن يبين أن طواف، أن المتمتع عليه طواف وسعي، وأن القارن المفرد عليه طواف واحد وليس عليه السعي. فنظر في في في عقله إلى في تنبيهه إلى قضية عليه طواف واحد، عليه طواف وليس عليه سعي، ونسي يتغافل عن قضية التنبيه على طواف، على سعي من؟ على طواف المتمتع وعلى سعي، لأن هو نبه على سعي المتمتع. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وعلى أنه الآن نص على الطواف، يعني كأنه الآن استحضر أنه نص على الطواف. قال إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. نعم في أول الكتاب المؤلف رحمه الله إيش مر معنا؟ قال أفضل أنساك. ها؟ أفضل أنساك. هو أشار فقط إلى في أول الباب إلى ثم يحرم بالحج في عامه، فقط ثم يحرم بالحج في عامه. فلو أنه هناك قال ثم يحرم بالحج من عامه ويلزمه ما يلزم القارن والمفرد انتهت، لكنه أجمل في هذا كله أجمل، ولهذا عبارة الأصل كانت أصح. هو أراد أن يزيد على الأصل ليوضح، فوقع في إشكال لم ينتبه له، وهو أنه لم ينبه على طواف المتمتع عموما. قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، طواف الزيارة أو طواف الفريضة، هذا كله من أسماء طواف الإفاضة. سمي الإفاضة طواف الإفاضة إفاضة لأنه يفيض من المشاعر، يأتي إلى مكة من المشاعر. وطواف الزيارة هذه تسمية أهل العراق، يسمون طواف الإفاضة طواف الزيارة، وأهل الحجاز يسمونه طواف الإفاضة، أهل الحجاز يسمونه طواف الإفاضة، وأهل العراق يسمونه طواف الزيارة. وله أسماء أخرى وهي طواف الفريضة وطواف الركن، طواف الفريضة وطواف الركن. وأخطأ من سمى طواف الصدر طواف الإفاضة، لأن طواف الصدر سيأتي أنه من أسماء طواف الوداع كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قال طواف ونعم ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، الحنابلة لهم رأي آخر المؤلف ترك تبعا للأصل. الحنابلة عندهم أنه يستحب طواف القدوم للمتمتع، نعم طواف القدوم للمتمتع، وللقارن والمفرد لمن لم يطف طواف القدوم في أول مجيء. هذا هو المشهور من الحنابلة. نعم واضح. فالحنابلة عندهم أن القارن والمفرد قلنا سبق أنه يجوز أن يذهب إلى عرفة مباشرة أو لا، ولا يدخل طواف القدوم سائلا، فيسقط عنه طواف القدوم وليس عليه شيء خلافا لمالك. لكن إذا رجع يوم العيد يقولون يسن لك أنك تطوف طواف القدوم، يسن لك أن تطوف طواف القدوم، لأن هذا كتحية المسجد، وأنت قد فوتت على نفسك الأجر وأنت أتيت من الحل، فإن السنة لك أن تطوف طواف القدوم. وأما المتمتع فقول واحد أنه يسن له طواف القدوم، هذا عند الحنابلة، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور من طواف من من من من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ها؟ طواف القدوم أو طواف العمرة؟ أي متمتع. طواف الحج لما يأتي من طواف الإفاضة ما هو أول شيء؟ طواف قدوم مرة أخرى. وما نجينا يوم العيد الآن؟ متمتع. متمتع يوم العيد قبل أن يطوف طواف الركن يطوف طواف القدوم هذا. هذا سنة للمتمتع. إذا طواف القدوم في يوم العيد سنة لمن؟ ها؟ للمتمتع وللقارئ والمفرد لمن لم يطف طواف القدوم. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، هذا هو الذي عليه الحنابلة. المؤلف ترك هذا الكلام، ما ذكر، صح ولا لا؟ ما ذكر. لماذا؟ لأنه تبع الأصل. خالف ابن قدامة رحمه الله تعالى المذهب، وقال إن ورجح الرواية الثانية لأحمد أنه لا يسن طواف القدوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوف كما سيأتي الخلاف فيه. واضح الكلام؟ إذن عندنا رأيان في المذهب، المشهور مذهب أحمد والذي عليه كتب الأصحاب هو أنه يسن طواف القدوم للمتمتع في يوم العيد، ويسن طواف القدوم للقارن والمفرد في يوم العيد إذا لم يطوف طواف القدوم في أول يوم. وجمهور الفقهاء أنه لا يستحب ذلك، جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف لما أتى هو قارن، نعم، ولما جاء لم يطف إلا طوافا واحدا. قالت عائشة في الصحيحين فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافا واحدا، تقول هكذا واحدا. فمن أين أتينا نحن بالسنة؟ هم استدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني وهو من فعله ثم نسبه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في عدة علل، والثابت عن ابن عمر في الصحيحين أنه وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر إلا طوافا واحدا. إذن هو مردود من وجهين أثر ابن عمر، ضعف الأثر ومخالفة روايته في البخاري ومسلم في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ إذن الآن الصواب أنه لا يشرع طواف القدوم لا للمتمتع ولا للقارن والمفرد الذي لم يطف طواف القدوم. فعندنا من الذي لا يطف طواف القدوم مطلقا باتفاق بإجماع؟ القارن المفرد الذي طاف، هذا باتفاق عنده. القارن المفرد الذي طاف طواف القدوم باتفاق أنه ليس عليه طواف قدوم. فقط الخلاف في من؟ في المتمتع، وفي القارن المفرد الذي لم. طيب من أوضح الردود التي نستطيع أن نرد على الحنابلة هو أن نقول أنتم تقولون بأن المعتمر إذا جاء ليعتمر ويطوف طواف العمرة الركن ويسعى سعي الحج الركن أنه لا يشرع له أن يطوف طواف قدوم، فما الفرق؟ هم يقولون هذا. وإذا جاء الإنسان بالتمتع فضلا عن العمرة في أول ما يأتي إلى الحرم لا يقول له يسلك أنك طواف قدوم ثم تطوف طواف العمرة، فما الفرق؟ من أين أتينا بطواف القدوم هذا؟ واضح؟ إذن لا دليل، فقط هو اعتمادهم على أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو حديث ضعيف. إذن الصواب أنه لا يسن، ولهذا المؤلف تركه، وهذا هو الذي رجحه من الحنابلة ابن قدامة وابن رجب رحمه الله تعالى وابن تيمية وجماعة من محققي المذهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. إذن من الذي سيطوف طواف الزيارة؟ الجميع سيطوف طواف الزيارة، نعم. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. انتقل إلى وقت طواف الإفاضة ومتى يبدأ. اختلف أهل العلم في بدء طواف الإفاضة على نحو ما سبق لنا بالأمس في أوقات الرمي. فمذهب الحنابلة والشافعية أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل. مذهب أحمد والشافعي أن طواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل. واستدلوا على هذا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ضعفة أهله فرموا قبل الفجر ثم أفاضوا وطافوا. فقولها رموا قبل الفجر ثم أفاضوا وطافوا أي أنهم لم يتعلق بفعلهم وقت محدد، فلم يقل لهم صلى الله عليه وسلم تحروا الفجر، وإنما رموا ثم ذهبوا إلى مكة وطافوا حسب ما يناسب الوقت الذي يصلون إليه، فلم يحدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت. والقول الثاني في المسألة أنه لا يبدأ طواف الإفاضة إلا بعد الفجر، وهذا هو مذهب مالك والحنفية كما سبق لنا بالأمس. لماذا؟ قالوا لأن الطواف في يوم العيد، ويوم العيد لا يبدأ إلا بعد الفجر، نفس الكلام الحيثيات التي ذكرناها بالأمس. ولا شك أن الصواب هو الأول والدليل ظاهر، وكما قلنا بالأمس بأنه ما دام الرمي يجوز قبل بعد منتصف الليل وقبل الفجر، فإن أعمالها كلها تبدأ من الانصراف المزدلفة، من حين ما ينصرف الإنسان المزدلفة تبدأ أعمال الحج يوم النحر على الله. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه إجماعا أنه يسن طواف الإفاضة في يوم العيد. لماذا؟ لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بالاتفاق طاف ضحى صلى الله عليه وسلم. ثم قال وله تأخيره، وله أي للحاج القارب والمفرد والمتمتع، تأخيره يعود الضمير على طواف الإفاضة. وله تأخيره إلى أي مدى لم يحدد. إذن ليس لوقت طواف الإفاضة وقت وجوب، ما في وقت وجوب، واضح؟ ليس له وقت وجوب، ما في وقت نقول يجب عليك أن تطوف الآن ولا باتر ولا عقبه ولا آخر الشهر، ليس هناك وقت وجوب، لأن لو كان له وقت وجوب لحدده، وفي ترك هذا الوقت يلزم الدم، لكنه لم يحدد وقت وجوب. فاختلف أهل العلم في آخر وقت الرمي، في آخر وقت طواف الإفاضة، هل له وقت أم لا؟ المشهور مذهب أحمد كما ترون أنه ليس له وقت ولا حد له، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. ونحن نتكلم عن وقت الوجوب يا أخوان، وقت الوجوب يعني أن الإنسان يأثم بتركه، وعلى الخلاف يلزم بتأخيره دم. نعم. القول الثاني في المسألة أن حده شهر ذي الحجة، لقول هذا من مالك رحمه الله تعالى، لقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فقد حدد الله جل وعلا أعمال الحج في أشهر الحج. وإذا قلنا آخر أيام شهر الحجة متى؟ غروب الشمس من ليلة واحد محرم، صح ولا لا؟ إذا قلنا آخر الحجة يعني غروب الشمس من ليلة محرم أول الشهر، يعني قبل ذا المغرب من 30 ولا 29 كان لا إشكال، بغروب الشمس انتهى وقت الوجوب. القول الثاني أن آخر طواف الإفاضة هو آخر أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث غروب الشمس الثالث عشر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله. غروب الشمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، واستدلوا على هذا بأن أعمال الحج تنتهي بالثالث عشر من أيام التشريق كالرمي ونحوه والمبيت و... والصواب أن آخره هو آخر أيام شهر ذي الحجة، وذلك لأنه لا يتصور أن يقال بأنه ليس لحد لطواف الإفاضة حد، فيجوز للإنسان أن يكون لم يتحلل التحلل الثاني سنة وسنتين وثلاث وأربع وهو لا زال حجه لم يتم، هذا لا يمكن، لا يتصور في العبادة، لا يتصور في العبادة أنها تستمر معه طيلة عمره هكذا، لا يتصور لها نظائر بأن المحرم نعم يجوز له ذلك وأن يؤخر هذا، لا يتصور هذا، وإنما يقال بالوجوب يجب عليه وأن تأثم بتركه. نعم، وأما أمر الله ورسوله مبني على الفور لا على التراخي، فكيف إذا كانت أشهر الحج محددة وأعمال الحج محددة ومؤقتة، فالرمي مؤقت والمبيت مؤقت وهي واجبات، ومزدلفة مؤقتة وعرفة مؤقتة، ثم نأتي إلى الطواف ولا نؤقته، هذا لا يتصور، لا يتصور أن ركن من الأركان يترك هكذا من دون حتى نية التلبية، نية التلبية بالحج إذا انتهى وقته مر معنا على الخلاف هل يتحلل بعمرة أو يعني لم يجعل هكذا، فمحال أن نقول أنه لا حد له ويبقى الإنسان على إحلاله على إحرامه دون أن يتحلل، فالصواب أنه يتأخر إلى آخر أيام ذي الحجة، وإن كان الأفضل ولا شك والخروج من الخلاف والأحوط أن لا يتأخر عن أيام التشريق حتى، يعني هذا ليس بالتساوي وإنما فعلا يعني ليس هناك دليل، فنقول أن آخر أيام الحجة هو الواجب، لكن ليس معنى هذا أيضا أن يتريث الإنسان من غير حاجة، نعم، فيؤخرها إلى أيام التشريق بعد أيام التشريق، حتى هذا لا ينبغي التساهل فيه، لا ينبغي التساهل فيه لأنه مؤقت، وأعمال الحج تنتهي باليوم 13 من الرمي والمبيت، نعم، فمن نحر الهدي كل هذا مؤقت، واضح؟ فالصواب هو أن آخر أيام التشريق مع أنه لا ينبغي أن يتوسع الإنسان بأن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة. ثم قال رحمه الله وله تأخيره، قلنا لا حد له عند الحنابلة، فهذا قال وله تأخيره، إذن لا يلزمه دم. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، ثم يسعى بين الصفا والمروة، أجمع العلماء كما سبق على أن القارن والمفرد إن لم يكن سعى مع طواف القدوم أن عليه سعيا، هذا باتفاق، وأجمع العلماء على أن المفرد إذا سعى مع طواف القدوم أنه ليس عليه سعي، واختلفوا في القارن والمتمتع، لاحظتوا؟ واختلفوا في أعيد، أجمع العلماء على أن المتمتع على أن القارن ليس عليه سعي إذا سعى مع طواف القدوم، وأجمع الفقهاء أيضا على أن المفرد قلنا أجمع العلماء على أن القارن لا إذا لم يكن سعى، نعم القارن إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم أن عليه سعي، طيب، والإجماع الثاني أجمع الفقهاء على أن المفرد إذا سعى مع طواف القدوم أنه ليس عليه سعي، واضح؟ إيش بقينا الحين؟ والمتمتع، هذا الخلاف سينبني عليه، سيقف عندهما فقط، واضح الكلام؟ واضح ولا عيدا؟ اثنان فقط، أجمع الفقهاء على أن القارن على أن المفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم أن عليه سعي مع يوم العيد واحد كل الاثنين، واضح؟ إذا لم يكن سعى، وأجمع الفقهاء على أن المفرد إذا سعى مع طواف القدوم أنه ليس عليه سعي، الخلاف في من؟ القارن، في القارن المفرد، واضح الكلام؟ القارن المتمتع، في القارن المتمتع، نعم، اختلف الفقهاء في هذا. المؤلف يقول وله تأخير ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. إذا المتمتع عليه كم؟ عليه سعيا، صح ولا لا؟ طيب، أو غيره منه القارن المفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم. إذا كم عليه من سعي القارن المفرد؟ سعي واحد. واضح الكلام؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمذهب الجمهور أن القارن نعم أن القارن عليه سعي واحد، القارن عليه سعي واحد. لماذا؟ لظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث جابر وفي حديث عائشة نص على أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف بين الصفا والمروة يوم العيد، وحجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القارن، صح ولا لا؟ نعم. القول الثاني في المسألة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت الحج، دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن سعي إن طوافك البيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لي لعمرتك وحجك، هذه كلها أدلة للجمهور. القول الثاني منهم قوله مر معنا تراه أبو حنيفة، إيش قلنا أبو حنيفة رأيه في القارن؟ وعليه طوافان عمرة كاملة، تذكرون؟ قلنا رأي أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن القارن عليه عمرة وعليه حج، اللهم إلا أنه لا يتحلل، تذكرون هذا ذكرناه أول في أول أولا لا يحل، صح ولا لا؟ تماما هو كالمتمتع إلا أنه لا يحل. ولهذا قلنا في مذهبه أنه إذا ذهب مباشرة إلى عمرة صار إيش؟ صار رافضا لعمرته أولا. قلنا هذا إنه إذا ذهب مباشرة إلى عرفة ولم يذهب إلى مكة، لم يذهب إلى مكة وسمينا هذا المراهق، سموه المراهق الذي لم يستطع أن يذهب إلى مكة لأن الوقت تدارك معه، فإنه يقول سمونه رافضا لعمرته، فيصبح ماذا؟ يصبح مفرد عندهم، خلاص رفض العمرة وأصبح، هذا ذكرناه في أول الدروس بس الآن الله المستعان. طيب رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه طوافين وأن عليه سعيين، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا مذهب صحيح ولا مرجوح؟ هذا مذهب مرجوح، لأن النص ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا وقد كان قارنا. لماذا أبو حنيفة ذهب إلى هذا المذهب؟ للأدلة التي ذكرناها قبل، قلنا أنه يقول جمع العمرة والحج، والعمرة لها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي، فنظر إلى النظر وترك الأثر رحمه الله. واضح الكلام؟ أي نعم. طيب الآن بقينا في من؟ فالصواب هو مذهب الجمهور ولا شيء؟ بقينا في المتمتع. جمهور الفقهاء على أن المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت فطاف بين الصفا والمروة من كان قد حل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته، طاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قد حل في عمرته، من الذي حل؟ المتمتع. وقالت في رواية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافا واحدا وسعيا واحدا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى الذين قد حلوا معه في عمرتهم، سعى، إذن هو يلزمه سعي آخر. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد، وهو أن على المتمتع سعي واحد فقط. والعجيب أن هذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا القول اختاره ابن تيمية، وهو قول يعني فيه سعة وفيه في تيسير والعجيب أن ابن تيمية رحمه الله أطال في إثبات هذا القول لم يتردد فيه رحمه الله. والذي جعل ابن تيمية رحمه الله يقول هذا القول هو لفظ في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طوافا واحدا ولم يسعوا. فقوله لم يسعوا قال ابن تيمية هذا معناه أنه ما سعى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمتع والقارن والمفرد. وهذا من الغرائب حقيقة أن هذا من الغرائب في أن ابن تيمية يرى هذا الرأي. وهذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن تفوته بعض الأدلة أو يفوته بعض الفهم. يعني مثل هذا فيما أرى في عقل ابن تيمية وذكائه وحرصه على الدليل لا يليق بقول ابن تيمية هذا الاختيار، لا يليق أبدا باختيار ابن تيمية مع هذه النصوص الظاهرة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المتمتع سعيد، ما يليق أبدا بابن تيمية. ولكن هذا ربنا جل وعلا جعل هذا من أجل أن يكون الناس نعم يعني لا يعتقد بأحد كمان. وإلا فإن يعني صغار طلبة العلم إذا بحثوا في هذه المسألة فإنهم يتوقفون أمام هذه النصوص المتكاثرة في أن على المتمتع سعيد مباشرة، نصوص لا نقول يعني نصية ولكن النفس مباشرة تميل إلى هذا القول، ولا يمكن أن تنزع إلى هذا القول إلى القول الآخر، لا يمكن أبدا، لا يمكن. ولو أنني أن ابن تيمية رحمه تعالى رأي هذا الرأي منقول عن نعم لشككنا في صحة. يعني لو ابن تيمية ما بحث في كتبه ورجح ترجيح ظاهر وإنما نسب فقط البعلي ولا أحد تلامذته لشككنا في صحة هذا القول وقلنا أنه ما يليق ابن تيمية. لكن القول أطال النفس فيه رحمه الله ورد الأحاديث وأطال فيها رحمه الله إطالة عجيبة، لأن غريب يعني أن ابن تيمية يرى هذا. الشاهد المهم أن المتمتع سعيين لصراحة الأدلة. ثم قال رحمه الله تعالى ولم يكن سعى مع طواف القدوم، صح ولا لا؟ ماشي أو لا؟ نعم. ثم قد حل له كل شيء بالإجماع أنه إذا فعل هذه الأشياء رمى وحلق وطاف وسعى أنه قد حل له كل شيء حرم عليه، وهذا بإجماع العلماء. حتى ولو كان قد بقي عليه الرمي وقد بقي عليه المبيت وبقي عليه طواف الوداع هذا كله لا تمثله، هذا محل اتفاق بين الفقهاء. هو قال ثم قد حل له كل شيء، هل السعي من ضمن الأشياء التي يدخل فيها التحلل الثاني؟ نعم. هذا مبني على هل السعي ركن أو واجب أو سنة. جماهير الفقهاء على أن السعي ركن أو واجب، خلاف بينهم. الجمهور على أنه ليس بسنة، جمهور بل جماهير الفقهاء، وقيل بأنه سنة وليس بواجب ولا ركن. وهذا بيه بعض التابعين، ولا شك أنه قول ضعيف لقول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر هو أثبت أنها من شعائر الله، ولا يمكن أن تكون شعيرة إلا وهي واجبة عروكم. واضح؟ هؤلاء الذين قالوا بالسنية قالوا إن في قراءة ابن مسعود وهي من قراءة الشاذة فلا جناح عليه ألا يطوف به، ألا يطوف به، فتكون المعنى نفي الجناح لبيان حكمها وهو المباح. واضح؟ وهذه قراءة الشاذة مردودة، لكن على قراءة المتواترة كيف يكون فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ كيف نفسر هذه؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ ويقول فلا جناح عليه أن يطوف إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا جناح عليه من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ها بسبب النزول، بسبب النزول، فإن كفار فإن المؤمنين استشكلوا من الطواف بين الصفا والمروة وفيها الأصنام، فقال الله جل وعلا لا تستشكلوا، فمن حج البيت أو اعتمر، لأن معلوم أن من أنساك العمر ومن أنساك الطواف من أنساك الحج لا بد من السعي، قال فلا جناح عليه يطوف بهما وفيهما هذه الأشياء. نعم فلا إشكال فيه، واضح معنى الآية. نعم إذا السعي له علاقة بالتحلل، لا له علاقة بالتحلل عند جماهير العلماء. من قال بأنه سنة ليس قولا واحدا أنه ليس له علاقة، فهناك من قال بالسنية من التابعين ومع ذلك يقول له علاقة بالتحلل، واضح الكلام؟ ففي القول بالسنية كذلك خلاف، هل يدخل التحلل أو لا؟ ولا شك أن هذا قول مردود، مردود لا يلتفت إليه، قول بالسنية لا يلتفت إليه. قال ثم قد حلله كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم. نقف على ثم يشرب من ماء زمزم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم السعي واجب، سياتي ان شاء الله تفصيل فيه اركان العمره واركان الحج، سيعقد المؤلف بابا في هذا. من اخر طواف، واضح؟ تاخر طواف الافاضه عن شرط الحجه، ماذا يترتب عليه؟ ان اخر طواف الافاضه عن شرط الحجه لقلنا بان ترك الواجبات يلزمها دم فيلزمه دم، واضح؟ لكن لا يلزم الدم لوجود الخلاف، يعني مستحيل ان نفتي بالدم لوجود الخلاف. نعم. اذا احل حتى انا اي الدلاله على ان رمي جمره العقبه تكفي للإحلال؟ لا، لا من وين؟ إني لا أحل حتى أنحل. النبي صلى الله عليه وسلم رمى إيه؟ ما في حلق. إيه لكنه رمى ثم حلق ثم حل. الترتيب رمى ثم حلق ثم حل. إيه أجل. رمى ثم نحر ثم حل ثم رمى ثم نحر ثم حلق. أين؟ فما في دليل. لأن حلق وجد الحلق قبل الإحلال، فما في ما يصير في دليل. ظاهر خالفه. فعلا هنا هنا حلق وطاف الإفاضة. نعم نعم اي نعم نعم اي هذا ركن، يعني هذا ركن، كيف نقول بأن ركن من أركان الحج ويستديمها الإنسان؟ ليس له نظير، ولا قلت عرفة مؤقتة وهي ركن، كيف ليس له نظير نجعل من أركان العبادة ثم نقول له، يعني واضح؟ نعم. السعي أي لا ما في شيء أبدا، هناك معنا بعض الحملات في سنة من السنوات كان معنا واحد من الحملة كان يفتي بأن السعي واحد، لا لا أبدا لا ما في إشكال. ها كيف يجاب على الحديث ولم يسع؟ نقول قصدها من كان من في حال رسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لو لم يأتي، شوف لو لم يأتي في الأدلة الأخرى أن هناك أناس سعوا، ها لقلنا بأن السعي واحد بكلام، لكن التفصيل فيه هذا فيه إجمال أو لا، سعى ولم يسع الذين كانوا مثل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر ما الذي يؤيد النظر؟ صحيح أو لا، عمرة كاملة وحج كامل، كيف يكون حج بلا سعي؟ يعني كيف يكون إنسان يعتمر يأتي بالطواف والسعي وينتهي ثم يحرم بالحج ولا يكون في الحج سعي؟ هذا ليس له نظير. يعني كيف واحد يقول لبيك حجا ولا يسعى؟ القارئ المفرد لبى حجا وسعى أو لا، لكن هذا لبى حجا ولا يتصور في سعي، لا يتصور هذا طواف بلا سعي، لا يتصور، النظر لا يسعفه والأثر لا يسعفه. القول هذا عجيب، لكن من رجح الرأي فلا إشكال، لا إشكال، قول يعني معتبر ومعروف، لكنه يعني ضعيف، لكنه ضعيف. ومن قلد من يرى هذا الرأي محمد وعلى خير.